أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول السائل: لو تفضلتم بكلمة لمن يأتي للمسجد الحرام والمسجد النبوي وعليه مظاهر السنة ولكنه يلبس ملابس مكتوبا عليها أسماء متفرقة لليهود وغيرهم. هو مثل ما ذكر الأخ، وسبق أن أيضا ذكرنا الإخوان، لأنه للأسف فشت هذه الملابس وكثرت وعمت بها البلوى وصارت كنوع من الدعايات. فأنت تصلي وأمامك إنسان عليه رمز شركة أو علامة تجارية أو كلمات، وأحيانا تكون كلمات لها معاني سيئة وألفاظ لا تليق أبدا. لكن المشكلة هل الأخ المستهلك المسلم وقبله التاجر ومعه المسؤول؟ يعني للأسف يعني تصرفات عمياء ما يبالون، فلا المسؤول الذي مسؤول عن البضائع واستيرادها ولا التاجر ولا المستهلك، كلهم للأسف قطيع لا يبالون. كان ينبغي أن تنظر ما هذه الكتابة، ثم لو سلمنا أنها كتابة عادية ما ينبغي أن تشغل المصلين. تجد كان يصلي أمامك إنسان فتنشغل وأن تنظر رمز الشركة، وين هذه الشركة؟ هذا شيء. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما لبس الجبة والثوب الذي فيه نوع من الألوان بادر وخلعه وقال: شغلتني عن صلاتي. فهذه أكثر شغلا للمصلي عندما تنظر فيها، إن كانت كتابات بالعربية أو بالحروف الأعجمية أو غيرها، وأيضا رموز. فينبغي للإخوان أن يتقوا الله أولا لشأن العبادة والصلاة في المسجد. الأمر الثاني، هذه الشركات والتجار كذلك من ورائه لا ينبغي أن نتعاون معهم. فأنت عندما تريد أن تشتري ثياب ملابس لك لأولادك، يعني تعامل بعين البصيرة وانظر. والبدائل ولله الحمد موجودة، وإن كانت حقيقة فعلا بعض الإخوان يقول للأسف عمت هذه ولا نكاد نجد الشيء الذي كما يقولون سادة ما في شيء. لكن أيضا اتعب وحاول، ثم أيضا نخاطب ونذكر التجار أن يتقوا الله، أن يتقوا الله. ليس المسألة كل ما تقذف به المصانع نرمي به في بين المسلمين. وأيضا نذكر إخواننا المسؤولين في وزارات التجارة وفي البلديات وفي المنافذ في الجمارك أن يتقوا الله ولا يبتلوا المسلمين بهذه المصطلحات والكلمات التي غالبا تكون سيئة. فلعل الله أن يفتح على إخواننا ويستدركوا هذا الأمر. أحسن الله عليكم. يقول: كيف السبيل إلى دمعات تسكب من خشية الله عز وجل تشكو إلى الله قسوة قلوبنا وجفاف دموعنا؟ هذا أمر نسأل الله السلامة والعافية. كلنا ذلك الرجل يعني الذي يعني القسوة غلبت على كثير منا، قسوة القلوب. كثير من الناس يعني ابتلين بهذا، وهذا يكون له أسباب ينبغي أن تدفع. أولا أسباب تمنع من الخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى والاستسلام له، ومن أخطرها أكل الحرام والتساهل فيه، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالذي يبتلى بالحرام ويتساهل فيه، إن كان حراما لذاته من أشياء قد تكون ميتة أو نحو ذلك، يستخف به ولا يبالي، يأكل ما هب ودب. أو حرام لصفة عارضة، يكون مغصوب مغشوش، يكون دخله شطارة على الناس بزعم شطارة ولا يبالي، أو من عمل لا يؤدي كما ينبغي أو ما إلى ذلك. فهذه لا تنفع معها أشياء، بل الدعاء لا يستجاب كما حذر عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح. وذكر الرجل يطيل السفر يمد يديه إلى السماء، يديه إلى السماء يمد تضرع: يا رب يا رب. ما نفع هذا التضرع ولا مد اليدين، وهي علامة وأدب من آداب الدعاء. كذلك هذه الكلمة التي هي نداء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لو استعرضت أدعيتهم دائما: يا رب يا رب ربي، فالله سبحانه وتعالى أخبر عليه السلام أن الله تعالى لا يبالي به، أن يستجاب له، مع أنه مسافر وحالته حالة ورث وكل دواعي الشفقة والإشفاق عليه، لكن مطعمه حرام، ملبسه حرام، وغذي بالحرام، أن يستجاب له. فأهم شيء أن الإنسان يحرص على المطعم، يجتهد يجتهد، قليل مباح وحلال فهو مبارك أفضل من كثير فيه من الشبه ما فيه. قد جاء في الأثر لا يبلغ الإنسان أن يكون من المتقين حتى يترك ما لا بأس به لما به بأس، فيترك الشبهات يجتنب عنها، كما في الحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات. فإذا اجتهد في هذا فهنا تنفعه الأسباب الإيجابية، تلاوة القرآن. الله أخبر عن حال المؤمنين أنهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وأنهم يخرون لله سجدا ودموعهم تنهار، فترق قلوبهم لذكر الله، تطمئن قلوبهم لذكر الله، لأنها قلوب صافية خالية من الشوائب، شوائب الحرام. كذلك أيضا النواحي المعنوية الأخرى، سلامة القلب من الحسد والحقد والبغضاء والمكر وما إلى ذلك، وهذا أمر صعب جدا، لكن بالمحاولات الإنسان الذي يفطن لنفسه بين وقت وآخر هذا على خير، لكن الذي غافل ودائما تجده يعني في نوع من الحسد والحقد والعتب على الناس بغير سبب وبغير داعي، ويكثر الشرها على الآخرين، فهذا على خطر. ولذلك في الحديث من الذكر: اللهم اسلل سخيمة قلبي ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ولا شك أن هذا صعب في الحقيقة، ما يكاد إنسان تمر به سويعات الله ويجد في نفسه على الجار أو الزميل أو الصديق أو القريب، حتى الولد والوالد والزوج والزوجة، ما يتمر سويعات في تصرف من التصرفات إلا والشيطان يحاول أن يحمل تصرف أنك تحمل تصرف صاحبك على وجه آخر. لكن الله أعطانا سلاح الذكر، ذكر اذكر الله كثيرا، فعندما تذكر الله لا إله إلا الله الحمد لله أستغفر الله، فهذا غسيل، غسيل مطهر مطهر، مثل ما تتولى هذه الوساوس أيضا تابعها بهذا التطهير من ذكر الله سبحانه وتعالى. فلعل هذا يساعدنا على أن يمن الله علينا بالاستسلام والخشوع له سبحانه وتعالى. أحسن الله عليكم. يقول: هناك بعض الأفلام والمسلسلات التي تعرضها بعض الفضائيات للأطفال الصغار، وفيها أطفال يتعلمون السحر ويمارسونه مع ادعاء أن هذا السحر يستخدم في الخير، فهل يجوز للأطفال المسلمين مشاهدة مثل هذه الأفلام؟ هذا لا يجوز، هذا ما يحتاج إلى سؤال. سبحان الله، من يقول بهذا أن يعلم الأطفال السحر وأساليب السحر ووسائل السحر؟ هذا كفر وضلال. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فتعلم السحر مهما قيل عن المبرر فهذه تبريرات واهية، أنه من أجل الخير، الشر شر ما يمكن إلا أن تكون ثمرته شر، فيجب البعد عن هذه القنوات والسعي في محاربتها والتحذير منها. السلام عليكم. يقول: ماذا نقول في سجود السهو، ومتى يكون قبل الصلاة ومتى يكون بعدها؟ يقال في سجود السهو ما يقال في سجود الصلاة، تسبيح الله سبحانه وتعالى سبحان ربي الأعلى، وأيضا تدعو الله فيه بالمغفرة والعفو والعافية، كشأن سجود الصلاة. أما متى يكون قبل الصلاة، فالأصل أن سجود السهو كله قبل الصلاة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، فهو يرى أن سجود السهو كله قبل الصلاة، وهذا أرجح الأقوال، على خلاف مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فهو يرى بالعكس أن كله بعد الصلاة، بينما عند الإمامين مالك وأحمد تفصيل، فبعضه يريان أنه قبل الصلاة وبعضه بعد الصلاة، وأحمد حدد المواضع التي يكون سجود السهو فيها قبل الصلاة، وهي التي وردت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. في في في بعض أحاديث مثل ما في حديث الذي هو بعد الصلاة، لأن الأصل أن سجود السهو كله قبل الصلاة، فما ورد بعد الصلاة أخذ به أحمد وأخرجه عن الأصل، فهو يرى مثل الإمام الشافعي يقول لولا ما ورد لجعلت سجود السهو كله قبل الصلاة، لكنه تقيد ببعض الأحاديث التي وردت ورد السجود فيها بعد السلام فأخذ بها. وأيضا الفقهاء يقولون إذا نسي سجود السهو قبل الصلاة فلا بد أن يأتي به بعد الصلاة. ولذلك الذي يظهر لي كون المصلي يجعل سجوده كله قبل الصلاة على ما ذهب إليه الإمام الشافعي لعله أولى وأحرى بالصواب. أحسن الله إليكم. يقول لماذا لم تبدأ سورة التوبة بالبسملة؟ لأهل العلم يعني عدة تأويلات، منهم من قال باعتبار أنها متصلة بسورة الأنفال وأنها تكمل لها ومرتبطة بها كما ورد في الأثر وفي الحديث الصحيح، وبعضهم يتأول بأنها نزلت بالحرب وإنهاء العهود التي بين المسلمين والمشركين، فناسب ألا تستفتح بآية الرحمة بسم الله الرحمن الرحيم لأنها نذير حرب وإنذار للمشركين والكفار، والله أعلم. أحسن الله عليكم. يقول صليت منفردا ولم أقم بأذان ولا إقامة، هل في ذلك شيء؟ قصرت في هذا، كان ينبغي لك أن تقيم الصلاة، فالإقامة متأكدة لكل صلاة تصليها، تصليها قضاء أو أداء في وقتها منفردا أو مع جماعة، ينبغي إذا كانوا جماعة يعني يقضون الصلاة أن يقيم أحدهم الصلاة ويصلون، فإن كانوا في البلد فلا داعي للأذان، يكفي الأذان الذي حصل. أما إن كانوا مثلا منعزلين أو مسافرين أو في مكان ما فالأولى أن يؤذن أحدهم ويقيم الصلاة ويصلون بأذان وإقامة، لكن الصلاة صحيحة بإجماع أهل العلم، حتى ولو لم يأتي بالإقامة فالإقامة ليست شرطا لصحة الصلاة. أحسن الله عليكم. يقول صلاة الرجل في مسجد حيه مع إدراك تكبيرة الإحرام أفضل أم الصلاة في المسجد النبوي أفضل حتى لو لم يدرك تكبيرة الإحرام؟ هذا يرجع إلى حكم الجماعة وأيضا ما تدرك به الجماعة، فإذا قلنا بالقول أن الجماعة واجبة، صلاة الجماعة واجبة، وأن إدراكها لا يكون إلا بإدراكها من أولها إلى آخرها، فيتعين عليه أن يصلي في مسجد الحي أفضل، لأنه إبراء للذمة، لأنه إذا لم يصلي في مسجد الحي وقال أريد أن يصلي في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أو في المسجد الحرام وتفوته الصلاة مع الإمام أو بعضها يكون أخل بهذا الواجب، قصر في صلاة الجماعة فمعرض للإثم، بينما الآخر الذي صلى في مسجد الحي وأدرك الصلاة من أولها قد أتى بالواجب وهو صلاة الجماعة. فمن كان من أهل العلم يقول بهذا ويرى وجوب صلاة الجماعة وهو الصحيح أن صلاة الجماعة واجبة، وأيضا إدراكها وإن كان ورد الحديث بأن الجماعة تدرك بإدراك ركعة، لكن يفوته أجر وفضل كبير عندما يأتي فلا يدرك إمام المسجد النبوي إلا في ركعة من صلاته، وذهب عليه إما نصف الصلاة أو ثلثيها أو ثلاثة أرباع أو ما إلى ذلك، فكون يدرك الصلاة كاملة مع إمام الحي وخاصة إدراك تكبيرة الإحرام ويحصل على البراءة التي وردت في الحديث، من صلى 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق أو كما ورد. نعم إيه نعم، 40 متصلة، من صلى 40 يوما كل يوم 5 صلوات 200 صلاة، إذا صلى 200 صلاة متصلة كل هذه الصلوات 200 في 40 يوم يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، فإنه إن شاء الله تحصل له هذه البراءة. أحسن الله عليكم. يقول أمي رحمة الله عليها كانت تؤدي الصلوات 5 والنوافل، ولكن قبل الوفاة بعامين اشتد المرض وأصيبت بسلس البول وحالة نسيان، فلم تواظب على الصلاة، ما الحكم في ذلك؟ وهل من شيء نفعله ليغفر الله لها تقصيرها في الصلاة؟ إذا كانت أصيبت بالنسيان فالنسيان الله سبحانه وتعالى رفع الحرج عن الناس، فإذا كان عندها نوع من الغفلة والنسيان والإغماء فكان ينبغي أنها إذا تذكرت تصلي، كما جاء في الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فإن كانت جاهلة بهذا الأمر وسابقتها كما ذكر السائل أنها كانت محافظة على صلواتها وعلى السنن، فالله سبحانه وتعالى حليم رحيم كريم جل جلاله، فلا يمكن أن مثل هذه أن تؤاخذ ما دام حصل عندها هذا النسيان. أما مجرد سلس البول أو شدة المرض فهذا لا يبرر ترك الصلاة، بل يصلي المريض بحسب حاله ولو إيماء، ولو مجرد إيماء، وإذا لم يتمكن من الطهارة يتيمم في الموضع الذي هو فيه. السلام عليكم. يقول اشتريت قطعة أرض لزراعتها ثم تبين أنها أصبحت غير صالحة للزراعة فتركتها حتى يرتفع سعرها ثم أبيعها، فهل عليها زكاة؟ فيما مضى في الوقت الذي كنت تريد أن تزرعها لا زكاة عليك فيها، لكن بعد ما حولت النية وعزمت على بيعها فكان ينبغي كل ما مر سنة على عزمك هذا تكون أعلنت عن بيعها، مثل وضعت مثلا لوحة وضعت عند مكتب أو ما إلى ذلك من مما يبين عن عزمك على البيع، فكل ما مر سنة وأنت عازم على بيعها ولم تبع ينبغي أن تقدر ثمنها في كل سنة وتبيعها وتزكيها. أحسن الله عليكم. يقول هل الفئران عبارة عن مسخ من اليهود؟ وهل هذا ورد في حديث صحيح لأنهم لا يشربون لبن الإبل؟ الذي ورد المسخ إلى القردة أنهم مسخوا قردة وخنازير، لكن أيضا جاء في الحديث وفي الأثر أن الأمم المنسوخة تنقطع ولا يكون لها نسل أبدا، فالذين يمسخون بأمر الله وعقوبة فإنهم ينقرضون ولا يتناسلون ولا يكون لهم نسل. أما هذه الأمم من المخلوقات من الفئران أو الخنازير أو القردة فهذه أمم خلقها الله سبحانه وتعالى. أحسن الله عليكم. يقول جئت لأقوم بعمرة وجئت للمسجد النبوي الشريف وأجد دائما الروضة مزدحمة، فهل مطلوب مني كل يوم الصلاة فيها أم تكفي صلاة واحدة، وما الضابط في هذا؟ لا، هذا ليس بمطلوب بأي وجه من الوجوه أنك تصلي في الروضة ولا بد، بل إذا وجدت أنها مليئة ومزدحمة فكونك تصلي في أطراف المسجد أفضل وأحرى للخشوع والطمأنينة بدل من أن تدخل وتزاحم الناس، فهذا ليس مطلوب بحال من الأحوال. حتى لو كانت الروضة مفتوحة وليس فيها إلا العدد القليل من الناس ليس مطلوب منك، إنما هو طلب غير جازم كما يقول الأصوليون، يعني يندب لك أن تأتي الروضة مصليا أو ذاكرا لله بحسب ما يتيسر لك. أما أن يكون طلب وإلحاح أو تأثم إذا يعني أعرضت عن هذا أو غفلت عنه فلا، ليس شيء من ذلك. أحسن الله عليكم. يقول هل يجوز التساؤل بالأرحام بناء على قراءة حمزة والأرحام؟ الله سبحانه وتعالى يعني قال جل ذكره واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام على هذه القراءة، لكن نحن ما ينبغي، وإن كان ورد في الآثار أن القائل يقول أسألك بالله وبالرحم، فبعضهم تأول هذا أنه ليس على وجه القسم، يعني أسألك بالله وبحق الرحم، يعني حق الرحم التي شرعها الله أسألك بهذا، فقد وردت أحاديث بهذا. فكون الإنسان مثلا يلح على صاحبه أو يكون بينهم أمور أو يريد أن يغريه بعمل أو الكف عن عمل فيقول يعني اتق الله بي وبالرحم التي بيني وبينك، فيذكر الرحم وحقوقها. أحسن الله عليكم. يقول صلاة العيدين هل لها خطبة واحدة أم خطبتين، حيث إن إمام المسجد عندنا يخطب خطبة واحدة؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم والأمر واسع في هذا، لكن الصحيح أنه ورد يعني كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه خطب عليه السلام خطبتين كصلاة الجمعة. ومن أهل العلم من أيضا تعلق بآثار وأنه يكفي فيها خطبة واحدة فلا حرج في هذا. أحسن الله إليكم. يقول هل الأذان الأول يوم الجمعة من السنة؟ هذا يعني جمهور أهل العلم على أنه من السنة التي سنها عثمان رضي الله عنه بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم وأقروه ولم ينكروا عليه ذلك. لكن من المعاصرين من أهل العلم من يرى أنه بعد أن زالت العلة التي شرع من أجلها الأذان الأول أو سنة من قبل عثمان وهي كون الناس لا يبلغهم الأذان لتباعد منازلهم، الآن جاءت مكبرات الصوت فلا ينبغي الاستمرار على هذا، وأن تعود الأمور إلى ما كان عليه الأمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. أحسن الله عليكم. يقول نحن ندرس خارج المدينة في منطقة تبعد 100 كيلا ونذهب يوميا لهذه المنطقة في أوقات الدوام. السؤال قبل دخولنا للمدينة 20 كيلا نتوقف لصلاة الظهر أحيانا مع الجماعة الذين في الطريق وأحيانا لوحدنا ثم نقصر العصر. السؤال هل نجمع ونقصر لوحدنا أم نصلي مع الجماعة الظهر ثم نقصر العصر؟ هذا يرجع إلى وقت وصولكم ودخولكم المدينة، لا عبرة بالمسافة كونوا 20 كيل أو أقل أو أكثر، إنما العبرة بوقت وصولكم. فإن كان وصولكم دائما تصلون قبل دخول الوقت بوقت كافي ما ينبغي لكم أن تجمعوا العصر إلى الظهر، بل تختصرون على صلاة الظهر وتصلونها ركعتين، تصلونها ركعتين متى ما دخل وقتها تصلونها إما في أول وقتها أو في آخر وقتها. فإن أخرتموها حتى دخلتم المدينة ولما يدخل وقت صلاة العصر وبقي بقية من وقت صلاة الظهر ففي هذه الحالة تصلون الظهر 4 وتصلون العصر باعتبار أن وقتها دخل تصلونها كذلك 4. أحسن الله عليكم. يقول صليت العشاء خلف إمام الحي وأتى بالركعة الخامسة وبالطبع سهوا منه وقلنا سبحان الله لكنه اعتدل قائما ونحن اتبعناه رغم التذكير له، ثم وقف قليلا ثم جلس التشهد وسجد بعد ذلك السهو، فهل اتباعنا له صحيح؟ لا، ليس بصحيح اتباعكم له. إذا كنتم على يقين من أنها ركعة زائدة فلا يجوز لكم أن تتابعوه بل تسبحون به، فإن اقتنع ورجع إلى قولكم فبها ونعمت، وإن كان يرى أنه هو الذي على الصواب فليمضي إلى ما أراد ويأتي بهذه الركعة وأنتم تبقون حتى يأتي بهذه الركعة التي يظن أنها مكملة لصلاته وتسلمون معه وتسجدون معه للسهو، لأن النقص الذي يلحق صلاة الإمام ينسحب على المأمومين فيتابعونه في سجد السهو. أحسن الله عليكم. يقول ما حكم إسبال اليدين في الصلاة؟ هذا خلاف السنة، لأن الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن توضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر أو نحو ذلك أو قريبا من ذلك. أما ما هو مشهور عن الإمام مالك رحمه الله أو عن الجعفرية والشيعة وما إلى ذلك فهذا خلاف السنة، ولذلك يعني المحققون من المالكية لما وقفوا على هذه الحديث اعتذروا للإمام مالك رحمه الله، فمنهم من قال له رواية تتفق مع قول الجمهور بوضع اليد اليمنى على اليسرى، ومنهم من اعتذر له أنه كان مريضا ولا يستطيع أن يرفع يديه وأنه ضرب في القضاء، فكان في من أدركه من تلامذته رأوه على هذه الحال فظنوا أن هذه هي السنة وتأولوا. فلا شك أن وضع اليمنى على اليسرى هو السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم. يقول هل يجوز للمسافر الصلاة قبل الخروج من المدينة جمعا أو قصرا؟ هل يجوز للمسافر الصلاة قبل الخروج من المدينة جمعا أو قصرا؟ هذا يختلف بحسب حال المسافر. إن كان أنشأ السفر من المدينة فالصحيح أن أحكام السفر لا تنطبق عليه حتى يخرج ينفك من المدينة من البلد الذي هو فيه. سألك العفو في الدنيا والآخرة. فنقول المسافر إذا كان أنشأ السفر من المدينة التي هو فيها ابتدأ فلا ينبغي له أن يأخذ بأحكام السفر حتى ينفصل من المدينة يخرج، فإذا خرج إذا أراد أن يقصر الصلاة يقصرها أو يفطر من صيام يفطر. أما إذا كان سفره متصل مر بالمدينة بمدينة ما من المدن وجلس فيها يوم يومين ثم خرج منها إما إلى بلد آخر أو عائدا إلى بلده، فهذا أحكام السفر متصلة معه وهو في البلد، فلو أراد أن يقصر الصلاة وهو في البلد لأنه يريد أن يعود من حيث أتى فلا حرج عليه يقصر الصلاة. أما الجمع فلا ينبغي الحرص عليه لأنه محل خلاف بين أهل العلم. أحسن الله عليكم. يقول: ماذا نقول عندما نذكر اسم أمنا حواء؟ هل نقول عليه السلام أم رضي الله عنها أم رحمها الله؟ كل هذا فيه خير، كله دعاء يؤجر عليه الإنسان، إما عليه السلام أو رضي الله عنها أو رحمها الله. أحسن الله عليكم. يقول: نرجو منكم تحديد بعض الكتب النافعة التي لا يستغني عنها كل مسلم في بيته. على كل حال الكتب كثيرة ولله الحمد، والعرض كثير والمختصر والمطول، بعد كتاب الله سبحانه وتعالى وما استيسر من التفسير، فهناك مثل تفاسير تكون مختصرة وتفيد الإنسان أو على الأقل معاني كلمات القرآن، ففيه شيء عرض ولله الحمد كثير تجده في المكتبات. ثم أيضا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام إن كان مما يتصل بالأحكام كعمدة الأحكام أو بلوغ المرام أو المحرر أو نحو ذلك، وما يتصل بالرقائق والمواعظ والآداب والسلوك ككتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، فهذا أيضا ينبغي أن يكون موجود ببيت المسلم، وليس مجرد وجود الكتب كونها تكون في الأرفف، هذا ما يكفي، بل يرتب الإنسان مع أهله أو أصحابه أو زواره أن الكتاب ولو دقائق، ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. هذا للأسف غير موجود في بيوتنا، ننهمك في الحديث والتعليقات وشيء من هذا القبيل وقد يدخل الأمر في غيبة، بينما لو أن مثلا الكتاب موجود في المجلس في مستقبل الضيوف ويستأذنهم 5 دقائق فقط، وقد يفتح الله عليهم والخمس يكون معها 5، وإن شعر بملل ف5 دقائق آية تقرأ وتفسيرها أو حديث وشرحه، هذا فيه خير كثير. كذلك يضاف إلى مثل هذا ما يتصل بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ومثل كتاب زاد المعاد للإمام القيم رحمه الله، وإن كان طويل ومسهب لكنه جيد فيه، أو غيره من أيضا من ما ألف في هذا الباب. فمثل هذه الكتب جيدة أن تكون بين يدي المسلم في بيته. كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب جيد جدا ومفيد وبحاجة إليه الإنسان، لأنه ينبه إلى الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس ويخلون بتوحيدهم توحيد الله سبحانه وتعالى. أحسن الله عليكم. يقول: ما كيفية حساب زكاة الأموال وخاصة الرواتب الشهرية، فهي تزيد وتنقص؟ هذه الحسابات تحتاج إلى يعني وقت، قد يكون المقام غير مناسب، فلو اتصل الأخ هاتفيا بأحد المشايخ فإن شاء الله يبين له المراد. أحسن الله عليكم. يقول: هل يصح أن أقرأ القرآن وأهب أجره للميت؟ ما كان السلف يفعلون هذا، وخير من يقتدى به بعد الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا يقرؤون القرآن وما كتب الله من ثواب وأجر فهو لهم، ثم من له أثر في حياتهم من الوالدين أو المشايخ فإن الله سبحانه وتعالى كريم يكتب هذا الأجر. وأما أن يقول أهبوا هذا الأجر لفلان أو فلانة، ما كان السلف يفعلون هذا الشيء. أحسن الله عليكم. يقول: سمعنا من بعض الناس أن السيدة عائشة رضي الله عنها زارت القبور، فهل هذا صحيح؟ نعم، ورد في الحديث الصحيح أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن رضي الله عنهم، عبد الرحمن بن أبي بكر، ثم يعني بررت وعلت هذا وقالت: والله لو شهدتك ما زرتك. فكأنها إما أن ذهبت لتصلي عليه على القبر أو لأمر ما، فهذا ورد. ولكن مهما كان الأمر عن عائشة أو غيرها من الصحابيات أو الصحابة رضي الله عنهم، إذا كان هناك حكم من الرسول عليه السلام فلا يعارض بفعل الصحابي ولا بقول الصحابي، هذه قاعدة عند أهل العلم. إذا ثبت الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعورض بفعل صحابي أو قوله فإنهم مهما كانوا رضي الله عنهم فلا ينبغي أن يعارض، وهذا نفس الصحابة رضي الله عنهم قرروه، كلام ابن عباس وابن مسعود وآخرين منهم رضي الله عنهم أنه لا يمكن أن يعارض ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد كائن أو فعله من كان. أحسن الله عليكم، يقول ما مشروعية العمرة في كل شهر، وإذا كان يجوز فما هو الدليل علما بأني أقيم في المدينة المنورة؟ العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وما ورد تحديد، ولذلك أهل العلم اختلفوا ما هو الأنسب للمدة بين العمرتين، كل أسبوع، كل أسبوعين، كل 15 يوما، 10 أيام. ولا شك أن من مثل يرى كل شهر يسر الله له يعتمر من غير أن يقرر هذا ويعتبر سنة كل شهر، ما نقول كل شهر، لكن هذا الشهر تيسر له اعتمر مرة، والشهر الآخر اعتمر مرتين، والآخر يمكن انشغل، فإذا كان ما يعني بين وقت وآخر يعتمر فهذا لا ينكر عليه، بل هو على خير، كل ما تيسر له أن يعتمر خلال 20 يوم، 3 أسابيع، شهر، فلا حرج في هذا، بل هذا من السنة ومن مما يثاب عليه ويؤجر عليه. أحسن الله عليكم، يقول نجد حرجا في الإنكار على بعض المنكرات المنتشرة مثل شرب الدخان وحلق اللحى والإسبال، فهل نأثم إذا لم ننكر؟ لا شك أن الأمر صعب، والله تعالى يعني حذرنا من المجاملات والمداهنات، لكن يعني تنكر بحسب الحال بالتدرج، يعني الجار والصاحب والصديق والقريب، يعني بنوع من اللطف شيئا فشيء، فإن وجدت منه نوع من الإعراض والمغالطة والتكبر على الحق فهنا يعني تهجره، تصرف النظر عنه، أو توعز إلى آخر قد لا يقبل منك، يقبل من جارك الآخر أو من صديقك الآخر. أما السكوت على الأشياء، إسبال الثياب والتختم بالذهب وإطالة الشوارب وحلق اللحى والأشياء من هذا القبيل، أو الانهماك في الغيبة والنميمة والعمل في البنوك، تتراكم علينا هذه الأمور ونتساهل فيها مع أن النصوص واردة فيها، وهذا حق لا ينبغي أن يعني نستحي من حق، إن الله لا يستحي من الحق، لكن تعرضه بأسلوب مناسب ولا تغفل عنه. للأسف تجد الإنسان يعيش مع إخوانه، مع أولاده، مع جيرانه، ولا كأن شيء ما يخبره، مجرد إخبار، مجرد نصيحة وعرض، فضلا عن الإنكار. أحسن الله عليكم، يقول والدي توفي منذ 2 سنين، وبين فترة وأخرى يتصل بعضهم ويقول إن له دين كذا وكذا وليس عنده بينة، رغم أني سألت والدي في مرض موته إن كان علي شيء فأجاب بالنفي، فهل علي شيء؟ ينبغي أن تتحقق، خاصة إن كان الوالد ترك شيئا وترك مالا وتركه، فهؤلاء تستدعيهم وبينكم الحكم الشرعي، إما تصطلحون على شخص أو أنتما كذلك أو إلى القاضي، فإذا أوردوا البينة الكافية في إثبات حقوقهم فلا يسعك إلا أن تبرئ ذمة والدك، لأن والدك طرف قد يكون نسي أو ما إلى ذلك. أحسن الله عليكم، يقول شخص وضع القرنفل في فمه وهو صائم صيام تطوع لمرض أسنانه بالرغم من أنه لم يبلعه ولم يدخله لجوفه، فهل صيامه صحيح؟ نعم صحيح إن شاء الله، ما دخل ووضعه كمسكن فلا حرج.